الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. هذا هو السبب الثالث من الأعذار التي تحصل لبعض الناس. سبق الكلام على ما يتعلق بالسفر وقبله مرض. بعض الفقهاء ذكر بابا سماه باب صلاة أهل الأعذار، وذكر فيه ما يتعلق بصلاة المريض، يتعلق بصلاة المسافر، ما يتعلق بصلاة الخائف، وبعضهم يجعل لكل حالة بابا، والأمر قريب. الخوف ضد الأمن، وقد أمر الله بالصلاة في هذه الحالة جماعة، مما يدل على تأكد الجماعة وأنها واجبة وأنها لا تسقط ولو كانت الحالة حالة خوف. والأصل فيها قوله جل وعلا: وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف مشروعة وباقية، وانفرد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم رحمه الله بالقول بأنها مشروعة في حق عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا تشرع. واستدل بظاهر قوله: وإذا كنت فيهم، معنى أنك إذا لم تكن فيهم فلا تصلى عليه الصلاة. ولكن قوله هذا لم يوافق عليه، ورده عليه أهل العلم، ودل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم صلوا عليه الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خاصة به لم يصلوا له، وهذا لا إشكال فيه. المهم أن هذه المخالفة مردودة، ردها علماء الحنفية وغيرهم من أهل العلم. فصلاة الخوف مشروعة، لكن هل هي مشروعة في الحضر والسفر أو في السفر فقط؟ ايش نقول؟ نعم، الجميع هي مشروعة في حال السفر وفي حال الحضر، لكنها إن صليت في حال الحضر فإنها لا تقصر، لا تصلى ركعتين، وإنما تصلى ثلاثة. وإذا صليت في السفر فإن الرباعية تقصر، أما الفجر فلا والمغرب كذلك، إلا أن الإمام إذا صلى بالناس المغرب إن اختار أن يصلي مع البعض أن يصلي معه الجميع فإنه يصلي بالأولى الطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة كما يأتي إن شاء الله. الخوف يكون ممن؟ نعم، من العدو، هذا واحد. ومن سبع ونحوه من الأشياء المفترسة، ومن يعني الأشياء المسببة للخوف العدو، هذا العدو، والسبع ونحوه، والسيل، و نعم كل أمر يخاف الناس منه ويهربون منه، سواء كان عدوا أو سبعا أو سيلا

للإمام نافلة وللمأمومين فريضة، وهذا هذه صفة ثابتة في صحيح مسلم، وهي من الأدلة الدالة على جواز ائتمام المفترق المتنفل. هذه ما فيها يعني حركة كثيرة أو فيها تقدم وتأخر، والعدو فيما سبق قد يكون في جهة القبلة وقد يكون في غير جهة القبلة، فإذا كان في الجهة جهة القبلة فالأمر أسهل، وإذا كان في غير جهة القبلة فالأمر يختلف طبعا وله صفات خاصة به. هذا فيما سبق. أما في الأزمان المتأخرة فإن الوضع اختلف اختلافا كبيرا، قد يكون العدو في جهة القبلة وغير جهة القبلة، وقد يكون العدو فوق هذا فوق رؤوس المسلمين مثلا. هنا الآن يوجد صواريخ قنابل وأشياء، فالوضع يعني وضع حروب وشكل الحروب اختلف اختلافا كبيرا عما سبق. فلهذا قائد الجيش يسلك الطريقة المناسبة في الصلاة ويعمل بما يرى فيه مصلحة وبما لا يكون فيه تغيير للمسلمين ويكون سببا في القضاء عليه في صلاتهم. نعم. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وكانت السنة فجاء إليها يؤمنون بالركوع والسجود وكذلك كل خالق على نفسه. لحظة. وإذا اشتد الخوف أعد. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وكانت رجالا، ايش معنى رجالا؟ راجلين راجلين على أرجلهم وركبانا يعني على دوابهم. نعم. وما أشبه هذه الآلات الحديثة الآن. قالوا إن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى السنة وإلى غيرها. إذا اشتد الخوف تزداد الرخصة، يصلون رجالا على أرجلهم أو ركبانا على رواحلهم مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي القبلة، ولا يلزم أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة، لأن هذه المواضع ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فيسقط الاستقبال ويسقط ما لا يمكن أن يفعل. نعم. إذا تيسر ركوع السجود عادي نعم، وإن ما تيسر فإنه يؤمن بالركوع والسجود. نعم. قال وكذلك كل خالق على نفسه يصلي على أحسن حال ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من حاضر قضيه. كذلك الخائف على نفسه لو مثلا استمر في الهروب من هذا العدو أو السبع أو الماء السيل أو النار وما أشبه ذلك فإنه يسقط عنه الاستقبال ويسقط عنه أشياء كثيرة، ويسقط عنه أشياء كثيرة نظرا لهذا الظرف الذي حصل. نعم. اقرأ. العلامة ابن القيم رحمه الله له كلام عن صلاة الخوف في زاد المعاد وفيه الإشارة إلى بعض صفات هذه الصلاة. نعم. فضلاً وكان منه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف أن أباه الله سبحانه وتعالى فرق أركان صلاة العبدين إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العبد وقصره إذا كان سفراً لا خوف معه، وقصر الأركان والسفر إذا كان خوف لا سفر معه، وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. وبه فعل الحكمة في تقييد الخط في الآية في الضابط في الأرض والخوف، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم على الخوف إذا كان العدو بينه وبين قبلة يحيى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر: إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبرون جميعا. هذه شدة. إذا كان العدو بينه وبين القبلة الجميع يصلون، يكبر ويصلي بالجميع. أعد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر: إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبرون جميعا ثم يرفعون جميعا ثم يرفعون جميع الناس ثم ينحدر بسجوده الصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو. فإذا صار من الركعة الأولى واضحة، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ويركع ويرفع من الركوع الجميع أنا معه في هذا، لكنه إذا سجد ما يسجد الجميع، يسجد الصف الذي خلفه مقدم، لو كان صفين مثلا أما الصف الثاني فإنه يبقى يحرس، لأن العدو يمكن أن يستغل هذا الأمر ويهجم. فإذا رأى أن قوما سجدوا وقوما بقوا فإنه يمتنع ويكف. نعم. قال فإذا صار من الركعة الأولى فانحضر إلى الثانية، سجد الصف المؤخر بعد قيام السجدتين ثم قام، فتقدم إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانه لتحصل تقدير الصف الأول بالقائمتين، ويبرم الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية. كما أن الأول مع السجدتين الأولى، فتستوي القائمتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا رفع صنع قائمتين صنع قائمتان كما صنع أول مرة، فإذا جلس التشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولم يكن في التشهد فيسلم بهم جميعا. هكذا على هذه إحدى الصلات. نعم. قال وإن كان العدو في غير دين الكفر فإنه كان فارقا يجعله فرقتين، فرقة بإزالة العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاة إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان ثالث فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل قائمة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. صار من كان يصلي بين القائمتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي القائمة الأخرى وتسلم معها الركعة الثانية. فإذا جلس في التشهد قام فقضى الركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا لم يتحدث تسلم به. وصار من كان يصلي بين القائمتين ركعتين فتسلم قبل، وتأتي القائمة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعة وله ركعتين ركعتين. وسار من كان يصلي بين القائمتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل قائمة صلاة. وسار من كان هذه أسهل الصفات وأوضح الصفات، ولا يكون فيها لبس ولا يكون فيها إشكال، لأن من يصلي مع الإمام في هذه الحالة قد لا يفهم وقد لا يدرك، فكونه يصلي بطائفة ركعتين ويسلم وينتهي ثم بطائفة أخرى ركعتين ويسلم وينتهي هذه واضحة ولا إشكال فيها، وهي ثابتة أيضا ثابتة في صحيح مسلم. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ركعة في صلاة الخوف فإن هذا المشهور عند أهل العلم أنه لا يصح، مشهور في هذا أنه ضعيف، لأن صلاة الخوف ركعتان في السرر وإذا صليت الحرة فهي الأحاديث لا قصد. نعم. قال وكرة كان يصلي بين الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا وتجيء الأخرى ويصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولم يركع ركعة، وهذه الأمور كلها تجوز الصلاة بها. قال إلا أن الأخير محل نظر، بعض العلماء يرى هذا ويصححه وبعضهم لا يراه، وهو الأقوى من القواعد أن الاقتصار على ركعة واحدة على حن الأرض. نعم. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الظهر فالعمل به جائز. وقال: ستة أرجل أو سبع تروى فيها كلها جائز. وقال الإمام: قلت لأبي عبد الله تقول من الأحاديث كلها كل حديث في موضعه. أو تختار واحدة منها. قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها كلها فحسن. وظاهر هذا أن وجوبة أن تصلي كل طالبة منها ركعة ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا نحو ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم والشافعي وراهوين. قال خالد بن مهدي: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها، وربما اختلف بعض أصحابها، فقد أثار بعض عشر صفات وذكرها ابن محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواد في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواد والله أعلم. وكل حال بهذا ينتهي باب صلاة الخوف أو المسمى المشهور باب صلاة الألاب، موقف الألاب صلاة الجمعة في الدرس القادم إن شاء الله. لا، هي صلاة الخوف يعني كيف يجمع إذا رأى المصلحة أو أنه يجمع الناس المسافر يجمع مما يجمع حال الأمن حال الخوف من الأولى حسب حال هي صلاة، لكن يكون فيها شيء من التخفيف، ويكون فيها إن لم يتيسر الركوع السجود يكفي الإيمان، إن تيسر الاستقبال لزم، ما تيسر لا يلزم، ويصلي ولو كان في حال الهرب إذا أمكن، إذا طال به الأمر وخشي خوفه. أما إذا كانت الصلاة مما يجمع إليها غيرها فيؤخر، أو اشتد الخوف ولم يستطع أن يصلي من شدة الخوف، أو كان في حال فتح فلو اشتغلوا بالصلاة لتأخر الفتح ولتضرر عملهم وجهادهم، فإنهم يؤخرون، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر كان الفتح قرب الفجر، فخشوا لو اجتمعوا بالصلاة ألا يتم الفتح، فبقوا في أماكنهم وأتموا الفتح ولم يصلوا إلا ضحى. قال أنس رضي الله عنه: فما يعني وددت أن لي كذا وكذا ولم يعني أقدم الصلاة، معنى كلامه يعني أنه لم يكون في نفسه شيء من التأخير، بل إن هذا التأخير لمصلحة، وأنه مطمئن من التأخير إلى الضحى، أنه لم يصلي الفجر إلى الضحى بهذا السبب. مثل هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ الفجر مرة وأطال، فلما سلم قال له الصحابة: كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت لن تجدنا غافلين. وكون قائد الجيش ومن معه يؤخرون صلاة الفجر من أجل إتمام الفتح هذا أفضل من أن يصلوا الصلاة في وقتها ويخسروا الفتح أو يكون عليهم بعض الضرر. فتقدير مثل هذه الأمور هذا مطلوب ومشروع، ولا شيء فيه، بل هو الأفضل. نسأل الله جل وعلا الأمن في الأنصار والسلامة في الأنصار.